وادي الفوله واللي قسمها وادي الشاطر اللي فهمها حصر فصر واللي يفكر في الاخر يفرح ويكركب حصر فصر واللي يفكر في الاخر يفرح ويكركب وبعود عليكم الفوازير وبعود عليكم الاعياد وبعود عليكم الفوازير وبعود عليكم الاعياد وبعود عليكم الاعياد